بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث والرابع بلوغ وكمال حرية، شرطان للوجوب، فلا يجبان على صغير وقن ولو مبعضا، ويصحان منهما، ولا يجزيانهما عن حجة الإسلام وعمرته إلا إن بلغ وأتق محرما أولا، وأحرم قبل دفع من عرفة، وبعده إن عاد فوقف قبل طلوع فجر يوم النحر، ويلزمه ذلك ما لم يكن النسك حجا وسعى فيه بعد طواف القدوم، فلا يجزئه على الأصح ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره. وخالف الوقوف إذ لا قدر له محدود ما لم يتم حجه، ثم يحرم فيقف ثانيا إن أمكنه. وحكم إحرامهما كصوم صغير بلغ بأثناء اليوم، واختار جمع ينقلب كله فرضا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فسبق لنا أن شروط وجوب الحج وشروط الحج خمسة: إسلام والبلوغ والعقل والحرية والقدرة. هذه الشروط تنقسم من حيث الوجوب والصحة والإجزاء إلى أقسام، فمنها ما هو شرط للصحة، منها ما هو شرط للصحة وهو الإسلام والعقل، فالإسلام والعقل شرطان للصحة، ومنها ما هو شرط للإجزاء، للوجوب والإجزاء، وهو البلوغ والحرية، ومنها ما هو شرط للوجوب دون الصحة والإجزاء وهو الاستطاعة. مفهوم ولا؟ إذن هذه الشروط السابقة، منها ما هو شرط للصحة، بمعنى أنه لو حج من انتصف بهذا واصبح حجه غير صحيح، وهو الإسلام والعقل، فالكافر إذا حج لا يصح حجه، والمجنون إذا حج لا يصح حجه. ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة وهو البلوغ والحرية، فالصبي إذا بلغ صح حجه لكنه لا يجب عليه، صح حجه لا يجب ولا يجزئ عن حجة الإسلام، فلا يجب عليه الحج ولكن يصح ولا يجزئ عن حجة الإسلام. الرقيق العبد لا يجب عليه لكن إذا حج صح لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. ومنها ما هو شرط للوجوب فقط دون الصحة والإجزاء وهو الاستطاعة، فالفقير مثلا والمرأة، فالفقير والعاجز لو تكلف وحج نقول حجه صحيح ويجزئه لكنه لا يجب عليه. نعم. وسبق لنا أيضا أن الصبي والمجنون إذا زال عنهما أو إذا كلف فإن كان بعرفة صح، وإن كان بعد الدف بعرفة، فإن تمكن من العود إلى عرفة والإحرام صح حجهما فرضا. وبينا أيضا أنه حتى لو قدر أنهما قد سعيا فإنما يعيدان السعي. نعم. واختار جمع ينقلب كله فرضا. قال في الغاية: ويتجه أنه لو حج وفي ظنه أنه صبي أو قن فبان بالغا أو حرا أنه يجزئه انتهى. طيب، يقول رحمه الله: ثم يحرم فيقف ثاني الأمكان، وحكم إحرامهما كصوم صغير بلغ بأثناء اليوم، واختار جمع ينقلب كله فرضا، يعني أن الصبي أحرم وهو صبي ومثلا طاف للقدوم وسعى للحج وبات في منى ووقف بعرفة ثم بلغ في عرفة يجزئ الحج أو لا يجزئ؟ ما بعد بلوغه فرض، يثاب عليه ثواب الفرض. ما قبل ذلك يعني إحرامه، هل يثاب عليه ثواب فرض أو ثواب نفل؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال: ما دمنا صححنا حجه فرضا فإن ما قبله ينقلب يكون ثواب فرض، ومنهم من قال: لا، إنما قبل بلوغه يثاب عليه ثواب نفل. والخلاف هنا ليس في مسألة، والخلاف هنا في مسألة فقط الثواب، هل يثاب ثواب فريضة أو يثاب ثواب نافلة. نظيره تماما لو بلغ في أثناء النهار وهو صائم، بلغ الصبي في أثناء النهار وهو صائم، يعني لما زالت الشمس بلغ. الآن ما بعد البلوغ يثاب ثواب فرض، وما قبله فيه خلاف، فقال بعضهم إنه ينسحب عليه الحكم، ينسحب عليه الحكم فيكون الجميع فرضا، ومنهم من قال إنه يكون نفلا. نعم. ويحرم عن صغير وليه ولو محرما أو لم يحج، ومعنى إحرامه عنه نيته الإحرام، ويفعل ولي صغير ومميز ما يعجزهما لا ما لا يعجزهما، كوقوف ومبيت. ولا يبدأ ولي في رمي إلا بنفسه، فإن خالف وقع عن نفسه كإحرام من لم يحج عن غيره. ولا يعتد برمي حلال، وإن أمكن الصغير مناولة الحصى لنائبه، وإلا سن وضع الحصى في كفه ثم تؤخذ فترمى، وإن وضعها نائب في يد صغير ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن. يقول رحمه الله: ويحرم عن صغير وليه، يحرم عن صغير وليه. استفدنا من قوله يحرم عن صغير وليه صحة حج الصغير، وهو كذلك، ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن له حجا، ولا فرق في ذلك، أعني في صحة حج الصبي، بين أن يكون مميزا أو غير مميز. ولكن كيف يحرم الصبي؟ الجواب: إن كان الصبي يعقل النية، يعقل النية، يعني كان مميزا يعقل، أمره وليه بالإحرام فيقول: إنوي يا بني، إنوي الإحرام، قل لبيك عمرة، قل لبيك حجا، وهكذا، وهذا واضح. وأما إذا كان الصبي لا يعقل النية، يعني غير مميز، كمن له سنتان أو ثلاث سنوات غير مميز، ففي هذه الحال يحرم عنه وليه. ومعنى إحرام الولي أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، هذا المعنى. ولهذا قال المؤلف: ومعنى إحرامه عنه نيته الإحرام، يعني أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، لا أن يقول لبيك عن فلان، قيل له ولد اسمه محمد فيقول لبيك عن محمد، لا، يعني إذا قال لبيك عن محمد نابع عنه، ليست هذه ستكون نيابة. إذن ينوي الولي أن هذا الصبي دخل في النسك، وحينئذ يجنبه محظورات الإحرام ونحو ذلك. ويقول المؤلف: يفعل ولي صغير ومميز ما يعجزهما لا ما، نعم، ما يعجزهما لا ما لا يعجزهما، كوقوف ومبيت. فهذا الصبي سواء كان مميز أم غير مميز، ما قدر على فعله يفعله، لأن الأصل أن يباشر العبادة بنفسه، لكن ما عجز عنه فإن وليه يفعله عنه ويقوم مقامه، يفعله عنه ويقوم مقامه. قال: مثل الرمي، ما يتمكن الصبي من فعله يفعله، وما لا يتمكن يقوم وليه مقامه. ما الذي يتمكن من فعله؟ الوقوف، المبيت، والطواف، لكن مع وليه. ما الذي لا يتمكن؟ في الغالب مثل الرمي، مثل الرمي غالبا الصبي ولا سيما غير مميز لا يتمكن. وبهذا نعلم أن أفعال الصبي، أن أفعال الولي بالنسبة للصبي على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما يفعله الصبي بنفسه وتشترط مباشرته له، وهو الوقوف والمبيت، واضح؟ القسم الثاني: ما يفعله الولي بحضور الصبي، وهو الطواف والسعي، فيفعله الولي بحضور الصبي، يعني يطوف به ويسعى به لا بد من حضوره ولا ينوب عنه في ذلك. يعني ما يقول أطوف بنية أنه الصبي أو أسعى بنية الصبي، بل يطوف ويسعى بهذا الصبي. إذن القسم الثاني ما يفعله الولي بحضور الصبي. القسم الثالث ما يفعله الولي من غير اشتراط لحضور الصبي، وهو الرمي، وهو الرمي. إذن نقول الأقسام أفعال الولي، أفعال الصبي مع الولي على ثلاثة. القسم الأول ما يفعله الصبي بنفسه وتشترط مباشرته له، وذلك الوقوف والمبيت. والقسم الثاني ما يفعله الولي بحضور الصبي لابد من حضوره، وهو الطواف والسعي. والقسم الثالث ما يفعله الولي من غير حضور للصبي، وهو الرمي. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يبدأ ولي في رمي إلا بنفسه. لا يبدأ الولي إلا بنفسه، وهكذا بالنسبة أيضا للوكيل. فالولي إذا أراد أن يرمي عن الصبي، والوكيل إذا أراد أن يرمي عن ما وكله، يبدأ بنفسه. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يبدأ بنفسه سواء كان حجه فرضا أم نفلا، سواء كان حجه فرضا أم نفلا. وقال بعض أهل العلم بالتفصيل، وهو إن كان الولي أو الوكيل حجه، إذا كان حجه فرضا بدأ بنفسه، وإن كان حجه نفلا جاز أن يقدم الصبي ومن وكله. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان حجه فرضا فكما أنه لا يجوز أن يبدأ بغيره قبل بداءته بنفسه في أصل الحج، ففي أبعاضه من باب أولى. يعني لو أن إنسان مثلا ما حج حج الفريضة، هل يجوز أن يحج عن غيره؟ لا، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن إذا كان الحج فريضة يبدأ بنفسه، لأنه كما يبدأ بنفسه في أصل الحج يبدأ بنفسه في إيش؟ أجزائه وأبعاضه. وأما إذا كان الحج نفلا بالنسبة للولي وبالنسبة للوكيل، فيجوز أن يبدأ بمن وكله أو من أنابه، لأن الإنسان إذا أدى الفرض جاز أن يحج عن غيره فيقدم غيره على نفسه، ولو كان حج الغير نفلا، ولو كان حج الغير نفلا. إن شاء الله واضح. والله عبد العزيز أين؟ وهذا القول هو الراجح، القول بالتفصيل هو الراجح، أن بالنسبة للرمي، رمي الولي ورمي الصبي، رمي الولي ورمي الوكيل، هل يبدأ بنفسيهما أو يجوز أن يبدأ بمن أنابهما؟ نقول في ذلك تفصيل على القول الراجح. فإن كان حجهما فرضا تعين البداءة بنفسيهما، وإن كان حجهما نفلا جاز أن يبدأ بمن أنابهما. لماذا؟ نقول لأنه إذا كان الحج فرضا فكما أنه لا يجوز تقديم غيره على نفسه في أصل الحج، فكذلك في أبعاده. وأما في النفل فيجوز. قال: فإن خالف وقع عن نفسه كإحرام من لم يحج عن غيره. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل لبيك عن شبرمة قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي رواية: هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا من خصائص الحج. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يعتد برمي حلال. ولا يعتد برمي حلال، والمراد بالحلال هنا من لم يحج تلك السنة، من لم يحج تلك السنة وإن كان قد تحلل وإن لم يكن محرما. يعني المراد بالحلال يعني من لم يحج تلك السنة وإن كان غير محرم. فمثلا إنسان عاجز عن الرمي، بحث عن شخص يوكل، فشاهد شخصا وقال: جزاك الله خير، ارمي عني. وكان هذا الشخص الذي وكله لم يحج هذه السنة، يعمل بالحج لكن ما حج، هل يصح التوكيل؟ لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه لم يتلبس بالعبادة، فهو لو رمى لم يصح رميه عن نفسه، فإذا لم يصح عن نفسه لم يصح عن غيره. واضح ولا لا؟ يعني هذا الرجل الحلال لم يتلبس تلك السنة بالعبادة، هو لو أراد أن يتعبد بالرمي عن نفسه يصح ولا لا؟ ما يصح. إذن إذا لم يصح عن نفسه فعن غيره من باب أولى، بخلاف الذي تلبس بالحج وحج تلك السنة، فإن رميه عن نفسه صحيح وعبادة، فكذلك بالنسبة عن غيره. إذن قوله رحمه الله لا يعتد برمي حلال، ليس المراد بالحلال المتحلل غير المحرم، بل المراد بالحلال من لم يحج تلك السنة. تبعت نسخة شيخ علي؟ طيب أعطنا هذا مجهز لك ما. صفحة 52. طيب إذن المراد بالحلال من لم يحج تلك السنة. نعم. قال وإن أمكن الصغير مناولة الحصى لنائبه وإلا سن وضع الحصى في كفه ثم تؤخذ فترمى، وهذا ليس له أصل في الواقع، كون الصبي أو الوكيل أيضا أنه يضع الحصى ليس له أصل، بل يكفي في ذلك أن يقول وكلتك أن ترمي عني، وكلتك أن ترمي عني. نعم. قال وإن وضعها نائب في يد صغير ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن، لأن هنا الولي جعل الصبي مثل إيش؟ مثل آلة، كأنه طاف به. شوف يقول وإن وضعها النائب في يد صغير ورمى بها، يعني حط يد الصغير ويقول الصغير يرمي، يقول فحسن، لأن الصبي حينئذ يكون قد شارك في العبادة، مشاركة في العبادة، لكن هذا ليس بلازم. قال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، يطاف به لعجز راكبا أو محمولا. وعلم من قوله لعجز أنه إذا تمكن من الطواف بنفسه والسعي بنفسه فإنه لا يطاف به بل يطوف بنفسه، ولو غرضنا أن الصبي له 7 سنوات أو 10 سنوات ويتمكن من الطواف في هذا الحال لا يركب، بل يجب أن إيش؟ أن يمشي. لكن إذا كان صغيرا أو يخشى عليه مثلا أن يطأه الناس لو مشى، ففي هذا الحال لا بأس أن يحمله أو يركبه. أو محمولا ويجوز لأن طهارة نعم. ويطاف به عجز راكبا أو محمولا في كلام ويجوز لأن طهارة الطفل ليست شرطا لصحة طوافه، فيعاي بها بأن يقال شخص صح طوافه بغير طهارة. لكن كان بالكلام ها إيه ويطاف راكبا أو محمولا، مش كان محمولا، لكن مسألة ويجوز يعني يكفي عنه ويطاف. نعم ويجوز يعني كان هنا شيء محذوف، وهو إذا قال قائل قد يكون الصبي غير طاهر أو قد يكون مثلا في شيء نعم غير طاهر، يقول لا يضر ويصح لأن طهارة الطفل ليست شرطا لصحة طوافه، ليست شرطا لصحة طوافه، فيعاي بها بأن يقال شخص صح طوافه بغير طهارة. وهذا مبني أصلا على أن الطهارة شرط للطواف، لكن كلامنا هنا في مسألة يطاف به. طيب يطاف به لعجز راكبا أو محمولا، يعني أن الولي إيش يركب الصبي على مثل عربية أو ما أشبه ويطوف به أو يحمله ويطوف به. لكن في مسألة إذا طاف به محمولا وطاف طوافا واحدا ينوي به عن نفسه وعن الصبي، يعني هذا والولي أراد أن يطوف عن نفسه وعن الصبي في آن واحد، فحمل هذا الصبي وطاف بنية أن يكون الطواف له وللصبي، فهل يصح ويقع عنهما أو لا يصح؟ فيه خلاف، فمن العلماء فمن قال إنه يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى بهذه الطواف أن يكون له وللصبي فإنه يصح، لأنه يعني كالعبادتين اللتين اجتمعتا فتتداخل. أواضح؟ نعم. لكن بشرط أن ينوي الطواف عنه وعن الصبي، أما لو نوى عن نفسه لم يقع عن الصبي، أو نوى عن الصبي لم يقع عن نفسه. فإذا نوى الطواف عنه وعن الصبي صح. وقال بعض أهل العلم بل لا يصح، لا يصح في هذا الحال أن يطوف طوافا واحدا ينويه عن نفسه وعن الصبي، وعن الصبي. واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن الفعل الواحد لا يمكن أن يجزئ عن شخصين بنيتين، الفعل الواحد لا يمكن أن يجزئ عن شخصين بماذا؟ بنيتين. فلا يمكن فعل واحد عن شخصين بنيتين. نعم، فعل واحد عن شخص واحد بنيتين، نعم. أما أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين فهذا ليس له نظير. والصبي هنا ليس منه لا نية ولا عمل، لا نية ولا عمل. لو كان منه نية نعم، أو كان منه عمل نعم. أما أن لا يكون منه نية ولا عمل فلا يصح أن يقع فعل واحد بنيتين. وتقريرا لذلك نقول الطائف بالبيت إما أن يكون منه نية وعمل، وإما أن يكون منه نية بدون عمل، وإما أن يكون منه عمل بدون نية، وإما أن لا يكون منه نية ولا عمل. كم الأقسام؟ أربعة. فالأول أن يكون منه نية وعمل، كطواف الشخص الكبير، إنسان قادر طاف، وجدت نية ووجد عمل، الطواف صحيح. الثاني أن توجد النية بدون عمل، مثل من طيف به وهو مميز، كبير أو مريض طيف به، نوى الطواف وطاف به شخص، هذا الشخص الكبير ليس منه عمل، منه عمل لا يطاف به، لكن منه نية فيصح طوافه. الثالث أن يوجد عمل بدون نية، يوجد عمل بدون نية، مثل إنسان معه صبي صغير يمشي، فنوى عنه الولي، قال بسم الله والأكبر، ونوى أن يكون الطواف، ونوى أن هذا الصبي يطوف، فطافه وإياه، يصح ولا لا؟ فكما أنه يصح أصل الإحرام، أليس أصل الإحرام يصح؟ إذن فرعه باب أولى. القسم الرابع أن لا يوجد نية ولا عمل، وهي الصورة التي ذكرناها. فالصبي المحمول الآن ليس منه نية وليس منه عمل، فكيف يصح أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين؟ لاحظ، بنيتين عن شخصين، يصح أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخص واحد. فالإنسان يدخل المسجد وينوي الراتبة وتحية المسجد بسنة الوضوء، فعل واحد بثلاث نيات، لكن أن يقع فعل واحد بنيتين، بذلك يدخل المسجد وينوي الراتبة عنه وعن فلان، هذه نظيره، ينوي يصلي الراتبة يقول صلي عني وعن فلان، أو يطوف طواف إجزاء ليس طواف ثواب، ينوي أن هذا الطواف عنه وعن فلان، لا يصح. وهذا القول قوي، أعني أن الولي إذا طاف بالصبي ولم يكن من الصبي لا عمل ولا نية، أن الطواف حينئذ لا يقع إلا عن الحامل دون المحمول، دون المحمول. وفهمتم وجه المسألة أو لا؟ واضح ولا لا؟ يعني بعض العلماء رحمه الله يقول يقع الطواف عنهما معا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نقول نعم، إنما الأعمال بالنيات، لكن هاتي لنا نظيرا يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين، مثل، ما في، مخالف القواعد القواعد الشرعية، أن يقع فعل واحد من شخص، فعل واحد بنيتين لمن؟ لشخصين. وكلامنا يا أخوان كلامنا في الإجزاء لا في الثواب، وإلا الإنسان مثلا يقرأ القرآن فعل واحد، وينويه لمليون شخص. ها؟ ينويه يقول الله ما جعل ثوابه لعموم المسلمين، كم مليار، لكن هذا ثواب. والمسألة التي عندنا مسألة إجزاء، فرق بين الإجزاء وبين الثواب. لا يرد مورد يقول مثلا النبي ضحى عنه وعن أمته فعل واحد، ها؟ بنيتين، فعل واحد بنيات كثيرة. وإلا لو كان هذا، لو كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أمته لم يقع خلاف بين العلماء في وجوب الأضحية، نقول خلاص النبي ضحى عنه يكفي أجزاء، ولا لا؟ أقول لو كان فعل الرسول عليه الصلاة ضحى عنه وعن أمته، لو كان مسألة إجزاء، كانت مسألة إجزاء، لقلنا لا تجب الأضحية. الأضحية السنة ولا تجب، حتى لو قلنا أنها واجبة، لأن الواجب عنك سقط بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أحد يقول بهذا. نعم نكمل يا أخوان عشان نعم. ولا يتيمم من غير عجز عن استعمال ذلك ولا عدم، وتعتبر نية طائف به، وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام أن يعقد له الإحرام، لا كونه طاف عن نفسه. ويصح الطواف به من المحرم، فإن نوى عن نفسه وعن الصبي كان عن الصبي، وما زاد على نفقة. طيب قال ولا يتيمم من غير عجز عن استعمال ذلك، يعني لا يتيمم من غير عجز، يعني لو تمكن من الماء لا يعدل التيمم، وهذا معروف. قال وتعتبر نية طائف به، وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام. نعم، الذي يطوف به يعتبر نيته، لابد أن ينوي، سواء قلنا إن الطواف يقع عنهما أو يقع عن الصبي، لابد أن ينوي أن هذا الصبي يطوف. يقول ممن يصح أن يعقد له الإحرام، والذي يصح أن يعقد له الإحرام هو وليه في المال. قال وليه في المال، وهو الأب أو وصيه، الأب أو وصيه. ولكن السنة دلت على خلاف ذلك، وأن كل من تولى أمره فإنه يصح أن يعقد له الإحرام. ولذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قالت المرأة ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر، مع أن المرأة ليست وليا في المال، فدل ذلك على أن كل من تولى أمر الصبي يصح أن يعقد له الإحرام. قال لا كونه طاف عن نفسه فيصح الطواف به من المحرم، يصح الطواف به من المحرم، فلا يشترط في من يطوف بالصبي أن يكون محرما. فإذا قال قائل ألم يسبق لنا قبل قليل أنه يشترط في من يرمي أن يكون محرما، نقول نعم. والفرق بينهما أن الطواف لا يشترط للتعبد به أن يكون الإنسان محرما، هو شرط لازم اللي يطوف يكون محرم، لا، الإنسان يطوف تطوع، يطوف واجب، بخلاف الرمي، رمي الجمار لا يقع إلا واجبا، في رمي تطوع وفي رمي مسنون لا. هذا هو الفرق بين المسألتين، لأن الآن يقول ويصح الطواف به من المحرم وغير المحرم، يعني لو أن شخصا طاف به نقول يصح، لأن هذا الشخص يصح طوافه عن نفسه لو طاف، لكن لو أن هذا الحلال الذي لم يحج تلك السنة رمى عن نفسه لا يصح، بل رميه بدعة. يعني لو أن شخصا مثلا أراد أن يتعبد بالرمي، شاف الحجاج يرمون وهو لم يحج، قال برمي أنا مثلهم، نقول هذا العمل إن فعله تعبدا بدعة. إذن هذا هو الفرق بين عدم اشتراط أن يطوف الولي عن نفسه أولا، وعدم اشتراط أن يكون الطائف به محرما. ما الفرق بينه وبين الرمي؟ نقول الفرق أن الطواف عبادة في حد ذاته، يعني يصح لا يشترط له الإحرام، أن الطواف عبادة لا تشترط لها الإحرام، فيصح من المحرم ومن غير المحرم، بخلاف الرمي. قال فإن نوى عن نفسه وعن الصبي كان عن الصبي، فإن نوى عن نفسه وعن الصبي كان عن الصبي، لما تقدم من أن الفعل الواحد لا يمكن أن يقع عن شخصين بنيتين، والمسألة فيها خلاف. وظاهر كلامي رحمه الله فإن نوى عن نفسه وعن الصبي كان عن الصبي، ظاهره أن بل صريح أن هذا فيما إذا كان الصبي لا يعقل النية، لقوله نوى عن نفسي وعن الصبي، لأنه من المعلوم أن الصبي إذا كان يعقل أن إيش أنه إذا كان يعقل النية فيصح عن نفسه وعن الصبي. لا يقع عن نفسه. شلون؟ فإن نوى في مسألة نعم، فإن نوى عن نفسه وعن الصبي كان عن الصبي. نعم، هو المتبادل أن يكون عايش عن نفسه، لكنهم قالوا عن الصبي، وهذا يعني ما أدري ما وجهه. نعم. يمكن يكون حلال الشيء. ها؟ يمكن يكون الطائف حلال. شلون حلال؟ لا لا لا، حتى لو كان محرما. وما زاد على نفقة الحضر ففي مال وليه، إلا إن سافر لمصلحة أو استيطان مكة، وعمد صغير ومجنون خطأ لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف، كحلق وتقليم وقتل صيد، لا في لبس وتطيب. طيب، ما زاد على نفقة الحضر ففي مال وليه، يعني مثلا أن الصبي إذا حج به الولي أو أذن للولي أن يحج به، النفقة التي تكون له نفقة إيش؟ نفقة الحضر. ما زاد على نفقة الحضر تكون في مال الولي. يعني مثلا عندنا، تصور مسألة، هذا ولي يتولى أمر صبي تولى أمره، يعني عنده مال لصبي يحفظه وله أجرة منه، فقير، قال الله تبارك وتعالى فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هو يأكل بالمعروف في الحضر. سافر، من المعلوم أنه إذا سافر سوف تزيد نفقة السفر عن نفقة الحضر، هل نزيد للولي النفقة؟ إذا كانت نفقته كل يوم في الحضر 10 ريالات، لما سافر صارت 15، الخمسة الزائدة هذه تكون في مال الولي. في مال الولي. واضح؟ إلا سافر لمصلحة أو استيطان مكة. ولكن الصواب في هذه المسألة أن ما زاد على نفقة الحضر بالنسبة للولي فإنه يكون من مال الصبي إذا كان فقيرا، وذلك لأن سفره هذا لمصلحة من؟ لمصلحة الصبي. ثم قال وعمد صغير ومجنون خطأ لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف. نعم، عمد صغير ومجنون خطأ، سواء كان ذلك في محظورة الإحرام أو حتى في القتل. القتل يعني لو أن صبيا قتل أو مجنونا قتل، عمدهما خطأ، يعني ليس في قصاص وإنما يجب فيه الدية، إلا ما يجب في خطأ مكلف كحلق وتقصير وقتل. فما يعذر فيه المكلف، ما يعذر فيه المكلف بالنسيان إذا تعمده الصبي لا شيء فيه، وما لا يعذر فيه المكلف بالنسيان إذا تعمده الصبي وجبت عليه الفدية. هذا الضابط عندهم، الضابط أن ما يعذر فيه المكلف بالنسيان، يعذر فيه المكلف بالنسيان فلا شيء فيه على الصبي إذا تعمد، وما لا يعذر فيه المكلف بالنسيان أو الجهل فتجب فيه الفدية بالنسبة للصبي. ما الذي يعذر؟ يعني ما الذي يسقط من الفدية إذا كان الإنسان ناسيا؟ قال ما فيه إتلاف، الشيء الذي فيه إتلاف لا يعذر فيه الإنسان، كل محظور يتضمن إتلافا، فالعامد والناسي والجاهل على حد سواء. فلو حلق رأسه ناسيا، أو قلم ظفره ناسيا، أو قتل صيدا ناسيا، أو وطئ ناسيا، يقول هذا إتلاف تجب الفدية. لكن لو تطيب ناسيا أو لبس مخيطا ناسيا فلا شيء عليه. مفهومون؟ كما سيأتي محظورة الإحرام، يعني محظورة الإحرام هل يعذر فيها الإنسان بالجهل والنسيان أو لا؟ قاعدة المذهب في هذا أن إن كان المحظور مما فيه إتلاف فلا يعذر فيه بجهل ولا نسيان ولا يعني العمد والعامد والساهي سواء فيما يتعلق بالفدية، وإن كان العامد يأثم والساهي لا يأثم. ما الذي فيه إتلاف؟ الذي فيه إتلاف مثل حلق الرأس فيه إتلاف، تقليم الظهر فيه إتلاف، قتل الصيد فيه إتلاف، الوط فيه إتلاف، يعني إتلاف البكارة لو كانت بكرا، هذه يعني لو أنه حلق ناسي أو قتل صيدا ناسيا أو جامع ناسيا تجب عليه الفدية. أما ما لا إتلاف فيه فهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان، مثل تطيب ناسيا يقول لا شيء عليه لأن الطيب ليس إتلافا، لبس مخيطا ناسيا أيضا يقول لا شيء فيه لأن إيش لبس المخيط ليس إتلافا. والصواب في هذه المسألة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لا فرق في محظورات الإحرام بين ما في إتلاف وما لا إتلاف فيه، وأن الإنسان إذا فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه يعذر، بمعنى يسقط عنه إثم ويسقط عنه ما يترتب على هذا المحظور من الفدية سواء تضمن إتلافا أو لا. فلو حلق ناسيا أو قلم ناسيا أو وطئ ناسيا أو قتل صيدا ناسيا فلا شيء عليه. قال الله عز وجل في قتل الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قاتله منكم متعمدا فجزاء. مفهوم الآية متعمدا أن غير العامد لا شيء عليه، لا شيء عليه. نعم. أي ضرب؟ أي بالنسبة للصبي، أي ما يعذر فيه المكلف، ما لا يعذر فيه المكلف بالنسيان فعمد الصبي تجب فيه الفدية، وما يعذر فيه فعمد الصبي لا فدية فيه. وإن وجب في صوم كفارة صام ولي، إذ الصوم من الطفل يصح ومن المميز نفل. نعم، والصوم هنا واجب، يعني لو وجب صوم مثلا افرض أنه أن الصبي مثلا حلق رأسه عمدا أو فعل محظورا عمدا مما فيه إتلاف، ففي هذا الحال تجب الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجب الصوم، الصبي هذا لا يصح صومه لأن الصوم عبادة، الصوم عبادة لا بد لها من نية، كل العبادات لا تصح من غير المميز إلا الحج لاستثنائه. من الذي يصوم؟ نقول يصوم الولي، يقول صام وإن وجب في صوم كفارة صام ولي، إذ الصوم من الطفل لا يصح ومن المميز نفل، يعني حتى لو كان الطفل مميز له 10 سنوات فصام، يعني فعل محظورا ثم وجبت الفدية وتعين الصوم مثلا لعدم الشات وعدم ما يتمكن به من الطعام، نقول لو صام الصبي الآن صيامه نفل والكفارة إيش واجبة فلا تقع، ولذلك يصوم عنه وليه. وهذا كله يعني ما ذكره المؤلف مبني على أن الصبي إذا أحرم لزمه ما يلزم البالغ من المحظورات وما يترتب عليها ومن وجوب المضي في الحج وعدم الخروج منه، وهذا هو ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة وإليه يميل ابن مفلح رحمه الله في الفروع إلى أن الصبي إذا أحرم لم يلزمه ما يلزم البالغ من المحظورات أو من ما يترتب على المحظور، لم يلزمه ما يلزم البالغ مما يترتب على المحظور، فلو فعل محظورا من المحظورات لم تجب عليه الفدية. قالوا لأن الصبي غير مكلف والفدية إنما وجبت كتكفيرا لما فعله من الإثم، والصبي لا إثم عليه، ولكن يجب على الولي حين إحرامه أن يجنبه ما استطاع من المحظورات. لكن لو قدر أن هذا الصبي مثلا فعل محظورا من محظورات الإحرام فإنه لا يترتب عليه شيء ولا يجب عليه شيء، وهذا القول هو الراجح، أن الصبي مثلا لو أحرم تطيب أو لبس مخيطا فلا شيء عليه. لا شوف هذا يقول حسنا هذا غريب يقول هل يجوز الطواف في الطيارة أو في السيارة على السطح؟ ها؟ إيش؟ لا ولا نازل ولا شيء مستحيل طواف بالطائرة. السيارة ربما مثلا لو وضعوا مثلا الحكومة عربات ها تمشي لها مسار هذه مثل السيارة يعني ربما لو وضع عربات صغيرة مثل الآن اللي موجودة في اللي كانت موجودة في الجمرات في عربات صغيرة العاجزون يركبونها تتسع لمثل 4 أشخاص 5 أشخاص أو ربما يوضع مثلا مثل حقة يعني مركب مثلا يتسع لأربع ركاب يركبون به العجزة يطوفون بدل العربيات وليس ببعيد لكن مسألة ها أو مثل القطار في المسعى لا ها في المسعى أي في المسعى موجود عربتك العربات الكهرباء مثلها ما في فرق وش الفرق السيارة والعربة كل واحد لكن طيارة وشلون هذا وين بيقلع وشلون وأصلا هذا غير ممكن لأن مسألة الطائرة علو الطائرات الآن فوق المسجد الحرام ما يمكن وذاك ما تشاهدون طائرة ها لا حتى الطائرات اللي تطير ما سبحان الله ما تكون فوق الكعبة تدور على الحرم لكن ما تدور على يعني دورة على الكعبة يعني ما يمكن طائرة يعني هو يعني من باب الأدب هم يعني جزاهم الله خير من باب الأدب ما يجعلون الطائرة تعلو فوق الكعبة الطائرة تتصور تجد أنها حول الحرم لكن ما يمكن تجد الطائرة أنها تتجاوز الحرم كل ذلك من باب إيش تعظيم أنهم لا يعلون فوق بيت الله عز وجل هذا ما ندري يعني الخطوط الدولية هذا ما أدري الله أعلم والظاهر أنها مثله طيب هذا يقول رجل يطوف حاملا ولده هل يطوف 14 مرة أو يكفي لا 7 أشواط على الخلاف والأقرب أنه يطوف إن كان لا يعقل النية أنه يطوف طوافين يقول بعض الناس يحجون كل عام بدون سبب ماذا توجيهكم لها إن كان أقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال تابعوا بين الحج والعمرة لكن ما لم يكن بذلك يعني تحايل أو نعم تحايل أو نحوه بارتكاب بعض المحظورات حتى بعضهم يتحايل يدخل يحرم ويدخل في ثيابه وما شابه ذلك يقول بعض الحملات الخارجية مثل الهند وباكستان هم يأتون للحج بالحجاج قبل شهر ونصف كلهم متمتعون منذ بداية الوصول إلى مكة هم يذبحون كل يوم شاة من الهدي ويأكلون منها ليقع هذا الذبح موقيع الهدي هذا عندهم علماء يفتونهم لأن من العلماء من يرى أن الهدي يجوز ذبحهم من وجود سببه وهو الإحرام متى أحرم إيش جاهز وشرط وجوبه وهو إيش أيام التشريق يقول بعض الحجاج بعد المغرب يصلون المغرب في عرفة ثم يشتغلون بالدعاء حتى العشاء ثم يصلون العشاء أيضا هناك بعد ذلك مع راحة وطمأنينة يخرجون إلى المزدلفة هل في ذلك خطأ؟ نعم خطأ وخلاف السنة وأيضا ما ورد من إجابة الدعاء من فضل الدعاء والتحري وكونه حريا بالإجابة إنما هو عشية عرفة هؤلاء لا شك أنهم مخالفون للسنة لكن لو فرضنا أن الإنسان مثلا لم يتمكن من الوقوف نهارا ووصل بعد المغرب فوقف وصار يدعو يرجع له ذلك إن شاء الله من بيسأل ها وش رجع ما هو عن ماذا أي حامل ومحمول نعم ما هو ولم يأمرها أن أيضا أن تربي عنه النص مسكوت عنه ألي هذا حد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام حجا واضح ولا لا يعني بعضهم قد يستدل بهذا الحديث يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت أن له حجا سكت عن مسألة الطواف وما يتعلق به من شروط عن مسألة السعي وما يتعلق به من شروط عن مسألة المبيت مسكوت عنه فإذا سكت عنه نرجع للنصوص، وإلا لا قلنا كثيرا من الرمي يرمي عنه، يرمي رمي واحد حصات، يعني على قياس كلامك الآن يأتي الحصات يقول بسم الله والله أكبر عني وعن الصبي، كما أنه يطوف كذلك. يعني قياس، شوف أخوان، قياس من قال إنه يطوف طوافا واحدا بنية أنه عنه وعن الصبي، قياس ذلك أن يرمي رميا واحدا عنه وعن الصبي. شوف سبحان الله، دائما القول يعني المؤثر القواعد يضطرد يضطرد، والذي يقولون بذلك يعني يقولون بصحة الطواف هم يستدلون بظاهر الحديث، وظاهر الحديث يعني يدل على هذا حد أثبت له حج، ما هذا الظاهر ما في دليل على نص المسألة هذه، يحتمل ويحتمل، ومعلوم أن النص إذا تطرق إليه الاحتمال يطلب إلى استدلال، فإذا يعني أصر وقال لا هذا يستدل، إذن نقول اطرد القاعدة وقل يصح الفعل الواحد بنيتين لشخصين، بنيتين لشخصين في مسألة إيش؟ رمي الجمار. فإذا ارمي عن ارمي سبع حصيات بنية عن أنه لك ولمن للصبي، ما تختلف، نفس الشيء، فعل واحد بنيتين، وش الاختلاف؟ من أين العمل؟ وين العمل؟ مرفوع؟ طيب إذا لو أحضر الصبي هو معه عند الجمرة ورمى سبعا عنه وعن الصبي، ما باشر الفعل، ليس مع آلة يضاف به، ما باشر، لو باشر ما شاء نعم صحيح. أي طيب هذا طيب شاله عند الجمرات وقف عند الحوض، ليش يختلف؟ مش يختلف منه مباشرة، وش المباشرة في الطواف؟ المباشرة انه يعتبر فيه بعض العمل، هذا نفسه لا يمشي. طيب هذا نفسه راح وياه ورق الجبل ولقط حصى وخلاه مع الصبي بعد كذا يمسك حط مخبيه ومشى ورمى الجمرة الأولى ومشى ودعا ومسك يديه وفتح وقال يعني سوي دعاء، ايه ما في مشقة، يعني شوف مشقة الشيء وهذا شيء آخر. يعني الآن هل هناك فرق بين الطواف وبين الرمي؟ كونك تقول موجود لا ليس له أثر، وجود وليس له أثر بالإطلاق، لكن هو شرط وجوده شرط لكنه ليس منه عمل، هل منه عمل؟ لا، هل منه عمل صبي؟ لا. رأيت لو كان نائما، نائم حط مصاص ونائم رايح مروح الصبي، وش تقول؟ ها طيب، ولا في المهد مثلا مغطيه وشايله، ما يدري وين يدري، في مكة ولا أمريكا، ما يدري شيء. مسألة الحضور نعم، حضوره في الطواف شرط، لأن الطواف لم تدخل، يعني الذي وردت فيه النيابة، بحيث يفعل عن الغير من غير الحضور هو رمي الجمرات فقط، وإلا بعض العلماء كيف؟ إن أبعد. طيب ليش ما يرمي واحد؟ طيب هنا، طيب إذا كانت العلة حضوره احضره وارمي. ما منه شيء يا أخوان، شوف احنا قسمنا التقسيم الطائف، عمل ونية، عمل بدون نية، نية بدون عمل، لا عمل ولا نية، لنتوصل إلى هالشيء. عموما شوف المسألة فيها خلاف، ومثل ما يقولون الاختلاف قد يكون رحمة، الحمد لله، اللي بيعمل بهذا لا إنكر عليه، لو جاء شخص طواف واحد ما نقول طوافك ليس بصحيح. ولك حتى لو جاء شخص يسأل وغلطفت وكذا نقول طوافك صحيح، لكن يعني نقرر يعني المقام مقام علم، نقرر تقرير علمي من حيث التقرير العلمي والقواعد الشرعية والقواعد الفقهية، أريب أن القول بأنه ما يجزي أرجح. يعني مثل ما قلت لكم أخوان لا يمكن وقوع فعل واحد ها شخصين جديد. أي ما يقول أيضا لبيك الفلاح؟ لا ما يقول لبيك لي وليس عنه. شلون لبيك الفلاح وليس عنه؟ ولا يقول هذا، لا ينوي نية فقط، ينوي أن الصبي دخل في النسك. أي النسك ما يزيد عليه بقول لبيك الفلاح وليس عنه، عن هذه تسكينها نيابة. لا لا خلاص ينوي، يعني قصدك اللفظ نفس اللفظ. لا لا ما يشترط يعني تقصد أنه سيجعل حجة الصبي لشخص آخر؟ لا لا هي الحجة إيه ما يحتاج إيه ما يحتاج أنه يقول لبيك عن فلان، إذا قال أو لبيك لفلان، لا ينوي أنه دخل في النسك. ولم يعني ولم أطلع على أحد من العلماء قال أنه يتلفظ عنه، ها لا ما يقدر ينوي عنه، يعني ينوي أن الولي دخل، أن الصبي دخل في النسك. عموما الحمد لله إذا نوى يكفي. لبيك له فلان يعني قصدك الصبي بيقول لبيك؟ لا هو نفسه هو الولي الصبي غير اصلا ما هو ليس بشرط، خلاص ما دام نوى يكفي هو يكفي. نعم ها احسنت، هنا للعذر تسقط للعذر التلبيه، تسقط للعذر مثل نظيرها سقوط النية بالنسبة للكافرة في غسل الجنابة. الآن لو أن شخصا تزوج من الكتابية وألزمها بغسل الجنابة، ألزمها غسل الجنابة، يقول تسقط النية في هذا الحال، لا تجب النية مع أنها شرط، يقول لي تعذرها في هذا الحال مثل. نعم. والخامس الاستطاعة. تواتر يا إخوان، ما الأسئلة مشكلة، شاب طويل، ما شلون دخلنا الآن وصلنا عرفة مختلفة. سبحان الله، الحج يعني كل سنة تظهر مسائل، الصيام الصلاة يعني تسيطر تظهر مسائل لكن قليل، لكن الحج تستجد كل سنة، يستجد مسائل. نعم ها بسيط ولا مو بسيط؟ خلاص بعد شوي إن شاء الله. ها يلبسوا ملابس حرام، قلنا الولي يأمره بالواجبات ويمنعه من المحرمات، لكن لو أن الصبي خالف لم يجب عليه شيء. والخامس الاستطاعة، وهي شرط للوجوب لا لصحة النسك ممن لا يستطيع، وهي ملك زاد يحتاجه وعاء الزاد، ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل، وملك راحلة مع آلتها الصالحة لمثله. وملك راحلة مع آلتها صالحة لمثله، اللام زائدة. وملك راحلة مع آلتها صالحة لمثله من نحو رحل وقثب وهودج وخادم إن خدم مثله بمسافة قصد لا بما دونها إلا لعاجز عن مشي، ولا يلزمه حبوا. طيب الخامس من شروط الحج الاستطاعة. الاستطاعة قال وهي شرط للوجوب لا لصحة النسك، بمعنى أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج، لكن لو أنه تكلف وتحامل على نفسه وحج فحجه صحيح. ما ضابط الاستطاعة؟ المؤلف يقول ملك زاد إلى آخره، وهذا يعني هذا التقييد أو التفصيل للاستطاعة ليس فيه نص واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. والله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فنقول كل من تمكن من الوصول إلى البيت من غير مشقة ولا حرج فإن الحج واجب عليه. كل من تمكن من الوصول إلى البيت من غير مشقة ولا حرج فإن الحج يجب عليه، ولا نقيد ذلك براحل. ولذلك الآن في الزمن السابق لو ملك بعيرا يوصل إلى مكة وجب، في وقتنا الحاضر لو ملك بعيرا لا يجب، لأن الراحلة هي الراحلة تختلف. فلا نقول مثلا إنسان ذا بعير يجب عليك أن تمضي إلى مكة على البعير، لأنه سيجد حرجا ومشقة، لأن الناس في السابق كانوا يعتادون ويتحملون، ربما ما يستطيع أن يمشي بهذا البعير، يمكن لو يمشي 40 كيلو سقط مغشيا عليه. فعلى هذا نقول الاستطاعة أن يتمكن من الوصول إلى مكة بغير حرج ولا مشقة. نعم. ولو أمكنه أو ملك أما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وما لا بد منه من لباس وغطاء، فإن أمكن بيع فاضل عن حاجته وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه، وعن قضاء دين الله أو آدمي ومؤونة عياله على الدوام من أقار أو بضاعة أو صناعة ونحوها. نعم، يعني أنه لا يجب الحج إلا إذا كان عنده من المال ما يكون فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه. فإذا قدرنا مثل إنسان عنده 5000 ريال، ملك 5000 ريال، حصل راتب 5000 ريال، خرج الراتب، هل نقول حج به؟ ننظر، يقول أنا والله عندي نفقات أولادي، نفقات تحتاج، عندي بدفع أجار البيت، عندي كذا عندي كذا، ما يتبقى إلا 1000 ريال، 1000 ريال لا يتمكن منها من أحد، إذن نقول الحج لا يجب عليك. طيب عنده مثلا 15000 ريال، قال أنا علي دين 5000 وأولادي يحتاجون 5000، بقي 5000، إذا نقول حج بها. فإذا كان عنده من المال ما يفضل عن حاجته وحاجة من يمونه وعن قضاء الديون وما أشبه ذلك فإنه يجب عليه الحج. طيب من عليه دين هل يجب عليه الحج أو لا؟ الجواب إن كان الدين حالا وصاحبه يطالب به فلا يجب عليه الحج، بل يبدأ بوفاء الدين وسدد الدين، فإن فضل شيء حج. وأما إذا كان الدين مؤجلا بأجل وأقساط وكلما حل قسط فعنده ما يوفي به فيجب عليه حينئذ الحج إذا كان عنده ما يفضل عن الحاجة. مثال ذلك إنسان مثلا اشترى سيارة بالتقسيط، كل شهر يأخذ من راتبه 2000 أو 3000 ريال، وعنده 8000 ريال تكفيه وتزيد، هل يجب عليه الحج أو لا؟ نقول يجب عليه، إذا كان تفضل عن حاجته يجب عليه الحج. وعلى هذا فمسألة الدين كونه يسقط الحج، يسقط وجوب الحج أو لا يسقط، نقول إن كان الدين حالا، كان الدين حالا وصاحبه يطالب به وليس عنده وفاء أو عنده دراهم لكن صاحب الدين يطالب، نقول ف توفية الدين إيش أوجب. وأما إذا كان صاحبه وأما إذا كان الدين مؤجلا وكلما حل أجل أو قسط وعنده ما يوفي ففي هذا الحال يجب عليه الحج. طيب استئذان صاحب الدين، أنا استأذنت، نقول الاستئذان ليس له أثر، لأن الاستئذان لا يزيل وصف الدين من الذمة، الدين باقي، يقول أسمح لك تحج أو لا أسمح لك تحج، أقول هذا لا عبرة به، واضح ولا لا؟ من حيث الوجوب لا عبرة به، من حيث الوجوب نعم، من حيث الإثم له عبرة. يعني مثلا لو أن الدين حال الدين ثم قال صاحبه أنا الدين حل الآن، أنا أسمح لك أن 5000 التي الآن معك حج بها، نقول هنا نعم يجوز له أن يحج. ما أما كونه يسمع أو لا يسمع فهذا ليس له أثر في مسألة إيش؟ وجوب الحج، لأن سماحه لا يسقط ما وجب في ذمته. هو قال أسمح لك تحج، هل معنى أسمعك تحج يعني أسقط عنك الدين؟ لا، الدين باقي لازم في ذمته. ها؟ لا، كان صاحبه يطالب به معدراهم يجب أن يوفي الدين، لكن لو قال مثل صاحب الدين الدين حال الآن و الخمسة آلاف أنا لا أريدها، أمهلك خليك شهرين ثلاثة حج بها، يجوز أن يحج، معنى الأولى أن يوفي الدين أيضا. ولا يصير مستطيعا ببذل الغير لذلك ولو من ولده، فينبغي إكثار الزاد والنفقة. نعم، لا يصير مستطيعا ببذل غيره له، يعني لو أن شخصا فقيرا بذل له شخص مالا بذل له مال وقيل حج به، مثال إنسان فقير جئت إليه قلت أنت حجيت؟ قال لا لم أحج، قلت هذه 5000 حج حج بها، هل نقول الآن صار مستطيعا ويجب عليه الحج أو لا؟ الفقهاء رحمه الله يقول لا يصير مستطيعا حتى لو بذل له. لماذا؟ لأنه يخشى المنة، والإنسان مطالب بأن يدفع عن نفسه الملامة والمذمة والمنة. فهذا الشخص أقول الذي بذل له المال لا يجب عليه قبول هذه الهبة وهذه التبرع دفعا إيش للمنة، واضح؟ ولكن التحقيق في هذه المسألة أو الصواب في هذه المسألة التفصيل، فإن كان من بذل له المال ليحج به ممن لا تتصور منه منة، يعني شخص لا تتصور منه منة، فإنه يكون مستطيعا ويجب عليه. وإن كان الشخص الذي بذل له المال ممن يخشى منه المنة فحينئذ لا يلزمه. فلو كان مثلا الذي بذل له المال جمعية خيرية تتصور منها المنة؟ ليس منه جميع ما لا منها، لأنها لا تدفع المال من نفسها وإنما من غيرها. أو شخص مثلا عنده أموال خيرية صدقات فبدل هذا المال لهذا الشخص، أو كان من مثلا شخص كبير أمير أعطاه وما يعرفه أيضا لا يخشى المنة، نقول هنا يجب عليه الحج. أما لو كان الذي بذل له المال ممن يخشى أنه يمن عليه بحيث أن بذل المال فيما بعد يمن أنا أعطيتك مالا لتحج به، أو إذا جلس المجلس تراجع من الحج حججت أنا اللي أعطيك الفلوس أنا اللي كذا، في هذه الحالة يقول لا لا لا يجب عليه الحج. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، والمؤلف يقول لا يصير مستطيعا ببذل الغير لذلك. نعم، ولو من ولده، ولو إشارة خلاف ولو من ولده، يعني بعض العلماء قال إذا كان من ولده فيجب عليه. والحقيقة مسألة الولد نقول الحج إذا كان الولد قادرا وأبوه فقير يجب عليه، لأن هذا من جملة النفقة. ولذلك ما أدري المؤلف ذكرها أو لا، هل يجب على الزوج أن يحجج زوجته أو لا يجب؟ يعني إنسان مثلا تزوج امرأة وهي لم تؤدي الفريضة، فهل يجب أن يبذل من ماله وهو قادر؟